اغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى أن أسر بعبادي إنكم متبعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أسر بعبادي أن أسر بعبادي وأوحينا إلى موسى أن أرد عبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولاء إلى جذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك فأخرجناهم ومقام كريم

فليسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. رب العالمين الذي خلقني رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني.